وطبعا الشيطان في الخارج، لكن النفس من الداخل قوية. لذلك ترى أهل السلوك ما تعرضوا في الكلام عن القلب إلا للنفس، وقل منهم من تعرض عن الشيطان ووقف عند الاستعاذة. يبقى حاجات بسيطة كده. حتى ابن القيم نفسه اللي هو شهد ان قل من الناس من يتحدث عن تزكية عن مرض القلب الا وتكلم عن النفس، قل بقى من الناس من تكلم عن الشيطان. حتى ابن القيم لما قال كده اتكلم كلام يسير. فالنفس هي اخطر شيء، واحنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى ما اقسم في القرآن قسما متواترا في نسق واحد اكثر من الذي اقسم به سبحانه وبحمده على ايه؟ على تزكية النفس. والشمس وضحاها والقمر عديناهم مرة، كانوا طلعوا قد ايه؟ 11 قسم بعد 11 واو اللي هي واو القسم. يقسم الله عز وجل من علياء 11 مرة عشان تزكية النفس. يبقى الامر ده مهم وخطير وصعب ولا لا؟ مهم وخطير وصعب. لذلك برضو من احنا بنسترجع اللي قلناه، مما قلنا ان اللبنة الاساسية في تهذيب النفس ان ترتبط بالله عز وجل، انك دايما تلهج اليه ليل نهار. يا اخي كان النبي صلى الله عليه وسلم على ما به من رتبة ودرجة عليا، والله عز وجل يا اخي الله عز وجل اقسم بحياته. تخيل وصل لفين؟ ما اقسم الله بشيء الا رفع خسيسته، ده لو كان خسيس يعني، وانعش وكيسته، فما بالك لو اقسم الله بما هو مزكى. يبقى ده فين؟ الى القمة. قال لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. قال اهل العلم شبه اجماع، اقسم الله عز وجل بحياة رسول الله، يقول له وحياتك يا محمد انهم لفي سكرتهم يعمهون، لا يمكن يحيفوه ابدا. ومع ذلك كان بيقول ايه؟ ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. ضلال مبين، طرفة عين تضيع. النبي ولذلك كان يعالجه، يقول اني ليغان على قلبي. تمام. لذا كان يقول صلى الله عليه وسلم انه لا يغان على قلبي. وقلنا ان الغين ده العلماء بيقولوا اقل الغفلة، شيء لا يذكر من الغفلة، ومع ذلك كان بيسيبه، كان يستغفر له 100 مرة الشيء اليسير ده 100 مرة صلى الله عليه وسلم، لان النفس يا اخوانا تهجم عليك. وقلنا ان الامام الغزالي رحمه الله لما ذكرنا بقى النفس وتهذيب النفس، قلنا ان النفس دي لا تهذب الا بشيئين، بمحاسبتها ومخالفتها. ده كلام ابن القيم. المحاسبه انك تفضل قاعد تحاسبها كده، رايحه فين وجايه منين وهتقولي ايه وليه، كما سابين لك الان المحاسبه شكلها ايه. والمخالفه هي مخالفه الهوى. الهوى كان يقول انه اذا حبب الي الكلام سكت، واذا حبب الي السكوت تكلمت، عشان يخالف هواه. وفي الحديث رفعوه لكن ما اظنه يصح مرفوعا، لكن وجد في الحكمة في كتب اهل الكتاب، ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى المصرية، قال من خالف الشيطان، من خالف هواه افرق الشيطان من ظله. افرق يعني ايه؟ خاف. من خالف هواه يعني دايما مخالف لنفسه، افرق يعني خاف الشيطان من خياله. الشيطان يخاف من خيالك مش منك، من خيالك. من خالف هواه افرق الشيطان من ظله. وان شاء الله عز وجل اذا ما انتهينا نعقد للهوى ايضا مبحث اخر. واحنا زي ما قلنا احنا مش متقيدين بوقت، نفوسنا دي والله الذي لا اله غيره. انا وانا اتي الانسان بيقدم رجلا ويؤخر اخرى، هروح اقول ايه؟ اشكو اليكم دائي؟ ما هو الانسان شايف ادواء. يعني اياك ان تعتقد ابدا، انا بقول لك اهو اوعى تعتقد ابدا ان الذي يكلمك الان يطبك، انما الذي يكلمك الان عليل مثلك. بس كل الموضوع ان احنا بنشرح لانفسنا المرض. احنا عندنا ايه يا اخواننا؟ كلنا كده عندنا ايه؟ عندنا كذا كذا كذا، وربنا بيقول كذا، وننطلق بقى نعمل. يمكن ربنا سبحانه وتعالى اذا رانا اجتمعنا هكذا لعلاج انفسنا يرحمنا.